قال رحمه الله: سمعت علي ابن صالح يقول في قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: أي من طاعتي، ولم يذكر المفعول هنا لأزيدنكم، فممكن أن يقال من طاعتي على ما قيد هذا الإمام رحمه الله تعالى، وممكن أن يقال من الثواب لأزيدنكم من الثواب، وممكن أن يقال من نعمتي التي أنتم عليها وفيها تتقلبون تزدادون زيادة فيها. فمن فسره من طاعته تفسير صحيح، ومن فسره بالنعمة التي أنتم عليها من المال الذي أنتم عليه تشكروني عليه سأزيدكم منه، من الولد الذي أنتم عليه ونمن الله به عليكم سأزيدكم منه إذا شكرتم، وغير ذلك مما أنتم عليه وتشكرون الله عليه سيزيدكم منه. فهذا التفسير تفسير صحيح، وقد روي عن سفيان والحسن، وضعفه الطبري رحمه الله تعالى، أي ضعف هذا التفسير، فأنكر عليه ابن عطية وقال: وليس كما قال، بل هو قول حسن، بل هو قول حسن لمن تأمله، فهو قول صواب لا ينتقد من طاعتي، جاء عن سفيان وجاء عن الحسن عن الحسن وضعفه الطبري أي هذا التفسير، قال ابن عطية: وليس كما قال، بل هو قول حسن. والإنسان مغمور في نعم الله سبحانه وتعالى، من لسان ينطق به هذه نعمة عظيمة، ومن أذن يسمع بها كذلك، ومن عين يبصر بها، ومن جوارح يكسب بها، وعقل يدرك ويفهم به، فيا لها من نعم. ناهيك عن نعمة الأجواء والأهواء، ونعمة المآكل والمطاعم، ونعمة المشارب والولد والزوجة، كم من نعم تذكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن مغمورون في نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة الجليلة التي تستوجب الشكر، وأن الإنسان يشكر حتى تحصل له الزيادة، ويحصل له القرار فيها والثبات، ويحصل له الأجر عليها. فإنك لا تشكر على هذه النعم إلا إذا شكرت مسديها، أو إنك لا تثاب على هذه النعم إلا إذا شكرت مسديها سبحانه وتعالى، وإلا لا تثاب على شيء مما أعطاك الله سبحانه من العلم ومن الخير، أنت ما تثاب عليه، هذه نعمة وربما وبال عليك وحج عليك ونقمة تكون بعد ذلك إذا لم يحصل الشكر، وابتلاء من الله سبحانه واستدراج منه جل وعلا إن لم تشكر هذه النعمة. أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، ما عندهم شكر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، هؤلاء ما عندهم شكر لله سبحانه وتعالى، وما عندهم طاعة له جل وعلا، لذلك حصل لهم ما حصل، وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم واستدرجهم بما أعطاهم. لئن شكرتم لأزيدنكم، أي قال من طاعته لأزيدنكم من طاعتي، ويا لها من زيادة، والله يا لها من زيادة، وهي من أعظم ما يرجوه الصالحون أنهم يزدادون من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويزدادوا في الخير الذي هم عليه مما يعبدون الله جل وعلا به، هذه أعظم الزيادات من طاعتي، من التوحيد ومن السنة والعلم والعمل به، الصلاة والصيام وغير ذلك، والذكر بأنواعه المعلومة من تكبير وتهليل وتحميد تسبيح وغيرها من أنواع الذكر التي يذكر الله العبد بها، فهذه نعمة لأزيدنكم من طاعته. والإنسان مهما شكر لن يبلغ الشكر، فإن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، لأن الله يقول لئن شكرتم أي نعمتي التي أعطيتكم واستيت بها عليكم لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم. إذن الشكر إذا شكر الشخص فهو من نعم الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتسلسل، يحتاج إلى شكر بعد شكر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن الشكر نعمة، والنعمة تحتاج إلى شكر، لئن شكرتم أي نعمة. سيتسلسل الشكر إلى ما لا نهاية، ونسأل الله أن يعانه. فإذا السداد المقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فالله أنعم علينا بما ترون. هذا البصر من أعظم النعم الله التي أنعم الله بها علينا، نرى بها الولد، ونرى بها كتاب الله، ونقرأ في كتاب الله، ونتلذذ بالنظر في آيات الله الثنتين الكونية والشرعية. هذه نعمة عظيمة. وهكذا البصر، وهكذا السمع نعمة عظيمة، نسمع به طاعة الله من القرآن، ونسمع به المواعظ، ونسمع به العلم، ونسمع به الخير. هذا والله أنها نعمة عظيمة. وهكذا أيضا اللسان، يا لها من نعمة، نعمة اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يذكر الله بهذه النعم العظيمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه نعم الله سبحانه وتعالى يذكر بها عباده ليقيموها على مرضاته ولا يعصوا الله سبحانه وتعالى. وهذا من سوء الأدب مع الله، أن الله ينعم باللسان ونحن في الغيبة والنميمة، ونحن في الكذب على الله سبحانه والكذب على خلقه، ونحن في السباب والشتام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه النعم لا تستعملها في معصية الله جل وعلا. إياك أن تستعمل نعمة اللسان في معصية الله جل وعلا، تكذب على الله، تكذب على رسوله، تكذب على الناس، تسب، تشتم، والعياذ بالله. يصدر من هذا اللسان ما يصدر من القبح والعياذ بالله. الأعضاء تكفر اللسان كل يوم، إنما يحن بك إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. هذا اللسان ما هو سهل. إذن كل يوم يصبح من آدم فيه، والأعضاء تقول للإنسان، تكفر الإنسان وتقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وهكذا القلب أيضا، فهو أيضا مضغة عظيمة ركبها الله في الإنسان، كما تعلمون من الأحاديث التي جاءت والآيات التي تدل على أن القلب محل الفقه، والقلب محل نظر الله سبحانه وتعالى. والقلب إذا صلح صلح الإنسان وصلحت جوارحه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه نعم الله التي يغمر فيها ابن آدم. إنسان ينطق، أذن تسمع، عين تبصر، جوارح تكسب، عقل يدرك ويفقه به الإنسان، وكلها نعمة تحتاج إلى شكر. من الذي قال بهذا القول من طاعتي غير من ذكر علي بن صالح هنا؟ من الذي قال بهذا القول؟ نعم، الحسن وسفيان. ومن الذي ضعف هذا القول؟ ابن جرير الطبري. أحسنت، قال ابن عطية وليس كما قال. قال أخبرنا حرملة ابن عمران قال سمعت عقبة ابن مسلم يقول إذا كان الرجل على معصية الله أو على معاصي الله فأعطاه الله ما يحب على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه. لا إله إلا الله، ما أجمله من أثر. إذا كان الإنسان، وهو سنده كما ترى صحيح، على معصية الله سبحانه أو على معاصي الله جل وعلا، هذا وهذا، ومعصية الله مفرد أضيف يعم وهو جنس، والجنس المفرد إذا أضيف عمه، سواء كان على معصية الله أو على معاصي الله، المعنى واحد. فأعطاه الله مما يحبه، على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه كما تقدمت الآيات. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. عصاة لله سبحانه وتعالى، يمدهم الله سواء بالعافية وطول العمر أو يمدهم الله بالمال، كله استدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن استدرجهم الله بهذا الإمداد، إمداد العافية، إمداد الصحة، إمداد طول العمر، ومستدرجون في العافية والصحة، ومستدرجون أيضا كذلك في المال بالمال، ومستدرجون بالأولاد وكثرة الأولاد إلى آخر ذلك. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، مستدرج. كافر بالله سبحانه وتعالى، فاستدرجه الله بالمال، واستدرجه الله بالشهود بالبنين، واستدرجه الله بما استدرجه. ذرني ومن خلقت وحيدا، ورجل متعنت ذاك الذي تعرفون الوليد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء كفار مستدرجون، الذين لا يتوبون ولا يؤوبون ولا يرجعون ولا يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مواعظ وعظهم الله بها، أخذ بالبأساء والضراء العلة لعلهم يتضرعون، فلو استفادوا من هذا لما جاءهم الباس تابوا وأنابوا ورجعوا، ولكن قست قلوبهم والشيطان زين لهم أنكم على حق وأنكم على صواب، وهذا الخير الذي معكم يدل على أنكم على حق، وزين الشيطان لهم ما كانوا يعملون، وزين الشيطان لهم ما كانوا يعملون، فاستمروا على الباطل. وآتاهم الله سبحانه من حيث لا يحتسبوا أو من حيث لم يحتسبوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. حمد الله نفسه على هلاك المجرمين وهلاك المعاندين وهلاك تراق الضراعة إلى الله سبحانه عند الابتلاء بالبأس والضراء. هذا شأن هؤلاء، فلا تستعجل لهم. إذا كان العبد على معصية الله أو على معاصي الله فأعطاه الله ما يحب، على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه، ولا تنبهر به كما ينبهر الجهال إنه لذو حظ عظيم. لا تنبهر بالعاصي، وإنما يفقه هذا أهل العلم الذين بصرهم الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنه مستدرج، وأن مآله إلى الدمار، وأن مآله إلى الهلاك، وهو قائم على معصية الله كقارون. آتاه الله من المال وأمده الله ما أمده، ولكنه لا زال قائما على معصية الله، ولم يستمع لنصح الناصحين وتوجيه الموجهين ورشد أيضا كذلك، أو كذلك نصح أولئك الذين نصحوا له من أهل العلم، فلم يستمع لا لنصحهم ولا لتوجيههم فلم يستفد، قال إنما أتيت على علم عندي. فأهلكه الله سبحانه وتعالى، وندم من انبهر به. لذلك الله يقول لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هم مستدرجون ومتاع قليل، يمتعهم الله سبحانه وتعالى، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهكذا الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهؤلاء أيضا من المستدرجين بهذا المتاع الدنيوي. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقصة قارون وقصة الطرفين العلماء والجاهلين، هذا خير نبراس وخير مثال يضرب لأهل الصلاح في إقامة الأمور عندهم، وهكذا أيضاً ما يرتكز عليه هو الخير والصلاح لا المال، فإن المال كلهم معهم مال، البر والفاجر معه مال كثير منه، ولا سيما الكفرة معهم من المال ما معهم، ولكن ليس المعيار عند أهل الصلاح، بل ليس المعيار في دين الله سبحانه وتعالى وجود المال بيد الشخص، فالمال قد يعطاه الكافر الفاجر ويستدرج به، وقد يعطاه البر الصالح وينتفع به في دينه ودنياه. ونسأل الله العافية، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الزيادة والله التي نسعى فيها، فمن فتح الله عليه في العلم يشكر حتى يزاد فيه، من فتح الله عليه في الحفظ يشكر حتى يزاد عليه له فيه، ومن فتح الله عليه في العبادة يشكر حتى يزاد له فيها، وهكذا أيضا هلم جرة، من فتح عليه في الخير في جانب معين من جوانب الخير يشكر الله حتى يزداد في هذا الجانب. والناس عندهم الضابط يا أخوان الدنيا، كثير من الناس ضابطهم الدنيا في أن هذا الرجل مكرم وهذا غير مكرم، هو الضابط عندهم هذا، الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنساب الناس الذي يذهبون إليه المال، المال هو نسب الناس وحسب الناس، هذا رجل ما شاء الله هذا وهذا. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، هو هذا الضابط عندنا، وش مع هذا فقير، وين المال الذي عندنا، عنده شيء نحن عندنا أكثر، نحن أحق بالملك، وليس الفقراء ولهم من هم دون ما هم حق. إن الله زاده، قال إن الله فضله عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا هو النظرة هنا في العلم، زاده الله بسطة في العلم وبسطة في جسمه وفي قوة يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا المعيار الذي أنتم تذهبون إليه، هذا رجل عنده علم وعنده ما عنده من القوة والشدة، فهو أحق بالملك منكم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.